الكابيتالين برضو مهم للأورال أكثر يعني. هو احتمالاته في الورقة دي إنما هو في الأورال كامل فرش يوترين فاكتور. سيرفايكال فاكتور حيبه برضو دي للورقة سيرفايكال فاكتور. بتفاصيله. والثاني ان هو interstitial cervical thyroid. ده لو جاك سيرتو هيقول لك بيعمل infertility ازاي. ده استرش وديستورشن السيرفايكال كلاير والكلمتين دول. برضه في الاورا مع الماشي كده ازاي شفر السيرفايكال كلاير. ده من ضمن الاسباب اللي بتسبب السيستم على الحمل. ازاي شفر السيرفايكال كلاير. والداون كويس او مالو ساوند. مش عادي ولا مش هيخش جوه السيرفايكال. ده مش هكوش اساسا من الاستيرل بطل عشان بس ما نخوش الكلام مع بعض. الساوند في الحالات دي مش هيخش خالص جوه السيرفايكال كلاير بنذاكه يعني من الاول طالع. حتى لو انت قلت ممكن طبعا تقول كده بس انا بسال سؤال محدد يعني على الساوند ازاي ايه الوايرنج بتاع ايه الساوند. اللي انت بتقوله ده ايه سبجكتيف انما تعمل الدايجنوستيك ايه الفايت اوت. في برضه حاجه نقطه كده صغيره عايز اعمل ستريس عليها اللي هي السيرفايكال ميوكس. ما تلاحظوش هنا مع الديتكتور الموجودين كده. لو انا بدور على السيرفايكال فاكتور يعني انا عايز اعرف السيرفايكال ميوكس ده بيساعد على الحمل ولا بيعاكس الحمل. حط العينه من السيرفايكال ميوكس امتى هو فوق ده. لو انا بدور على السيرفايكال ميوكس كفاكتور ده بدوس الحمل هناخد العينه من السيرفايكال ميوكس ميد سايكل يعني يشوف اكزامن السيرفايكال ميوكس ده احسن صوت. المفروض ده ساعتها يطلع فيه فلاج ولا فيرن ولا مش المفروض يطلع فيه بوزيتيف فلاج وبوزيتيف فلاج لان ده الوقت اللي الايستروجين بيوصل فيه جاست بيفور اوبريشن الايستروجين بيوصل للبيك فهيعمل كده. لو رتبت بقى السيرفايكال ميوكس بشكل غير مباشر عشان اعرف فيه اوبريشن ولا لا يبقى هاخد العينه امتى؟ هاخدها بالسيكند ارك اوف ذا سايكل ومفروض ادور على تاثير مين؟ فالمفروض انه يطلع بيزد وسيك وسيلولار نيجاتيف تيرن نيجاتيف تيرن. فهمت خلاص الحته دي ولا حصلها خالص؟ في واحد من المنتحين وبتهيألي الناس كنت بتقول له الكلام ده قبل كده في واحد من الاكزامينرز فما تقدرش تقول له كل الناس ماشي كلامه اوكي مفيش مشكله كده واحد يقول لك لا طب ما يبقى يقول لك لا يقول له بناخد عينتين سرفايكال فلوس عينه في نص الشهر الاولاني وعينه في نص الشهر الثاني عشان قال ايه قارن طبعا قارن زي ما هم هيبقوا جنب بعض وعمرهم يعني هو معظمهم هيبقوا جنب بعض يعني هو انت واخد عينه واخد عينه ثانيه بعدها ب 10 15 يوم اني واي اللي جاب كده اللي هو عايزها كده وخلاص وراح نفسك وراح يعني ممكن فعلا ساعتها تبقى تقول انا باخد عينه في نص الشهر الثاني واقارنها بعينه كنت واخدها في نص الشهر الاولاني عشان الاحظ الفرق المفروض ده السيرفايكال فاكتور بيجي بتاعه اساسا هو سيكل اوف ذا كولد او ممكن بقى في سؤال بقى اسمه investigation of the case of infertility او اوقات بيسموه investigation of the infertile couple او اوقات بيحددوه investigation of the case of primary infertility او secondary حاجه كده. بس طبعا معايا من فضلكم شويه كده investigation of the case of infertility ده مفروض برضه له طريقه للكده. مفروض ان احنا نمشي بالتسلسل الكلينيكال يعني زي ما احنا بنعمل بالفعل. هو السيكونس كده واحد history of examination of the female history واكزامينشن للفيميل وبعدين كل ما يخص الميل اللي هو history واكزامينشن وانفستيجيشن وبعدين انفستيجيشن اوف ذا فيميل. هو المفروض يتكتب هذا التفاعل خلاص. خليكم بقى مركزين كده معايا من فضلكم عشان تتلخبطوا شويه الاسئله الكبيره دي. أقول تاني history of examination of the female وبعدين history of examination of investigation of the male وبعدين investigation of the female. كده السؤال شكله طبعا رهوة أو واسع أوي بس أنا أقول لكم هو إزاي هيصرف حقه. سؤال واحد مفيش أي حاجة فيها سيرة بريد قال أبسولوتي. سؤال اسمه investigation of the female مفيهوش تريتمنت بالمرض ما حدش يجيب سيرة تريتمنت في آخر الفرق. يقول إيه لازم تطرد بره الموضوع ده نمرة واحد. نمرة اثنين لو عايز تختصر اختصر التكنيك بتاع التست. يعني مثلا ايه بتكلم على اسمه ساتون روبرت اقدر اكتب هنا الادفانتجز بتاعته واجري وخلاص. يعني مش لازم اقعد اكتب كمان التكنيك بتاعه. هنا ممكن احسب الكلام ده كويس. برضه لو فرصكم فيه مش هقول عينك وتر عمليات وعند الجنرال انستيزيا وكلاندرنبرج وواحد كارلو دارسال مش لاعب القصه دي خالص. ده انا بتكلم انا هعمل ايه فمش هقدر اشرح كل تست بيتعمل ازاي. الكلام ده كله ممكن يتحل. وحتى كمان في شيء زي الديتكشن اوف اوبريشن وانت بتكتب مثلا انفستيجيشن بتاع الديتكشن اوف اوبريشن هيكتب ايه انه بنعمل بيسال بودي تمبرتشر شوت نقطتين باي فيز. عاوز اقول له بقى اشرح له بقى ان انا بقيس الحراره وان دي بتزيد بتاثير البروجستيرون من شهرتين لاربع شهور ماليش دعوه. خلي التزم دايما دايما بانك تحط اكبر عدد ممكن من البوينتس باقل كميه ممكنه من الرقم. وتعالى نحسبها مع بعض يعني في النقطه دي نحسبها سوا. الاحسن ان انا اكتب كده ابقى مغطي كل النقط وكاتب الكلمه الاساسيه ولا اكتب لهم مثلا نص سؤال ويسحبوا مني الورقه قبل ما اكمل النص ولا اقعد اكتب سؤال في ساعه ونص وبقيت الامتحان يضرب. فهو النقط تختصر التفاصيل للاحداث. دي حاجه ثانيه انتوا هتعوزوا شويه اعاده تفكير في السؤال ده. يعني ايه مثلا ايه وانت بتكتب هيستوري كويس هتحط معاها هيستوري سجلت الاب او بيجري. يعني الديتكشن اوبريشن ده اكتر في سؤال زي ده انا هقسمه نصين نص هحاول اكتبه مع الهيستوري ونص هكتبه مع الانفستيجيشن صح. وحتى برضه في السيرفايكال فاكتور وفي الريدراين فاكتور ممكن احط شويه حاجات في الهيستوري. يعني من ضمن الهيستوري مثلا الست دي عندها بريشر سيمبل خلاص عندها ديسبارونيا عندها مش عارف هيستوري اوف كيوراتج ولا وات ايفر كيوراتج بعد ابورشن ولا حاجه كده. يعني ده ممكن يبقى سبجكتيف البريشر سيمبلز بتاع السيرفايكال فايبر. في الهيستوري مثلا اقول الست دي عندها هيستوري اوف لو باك بين وانفكتد شارج نقطتين ده بتاع ايه؟ كرونيك سيرفيسات مش سيرفيسات فاكرنا يا حمد فهي العروض. يعني دي اجزاء هاخدها احطها مع الهيستوري. من ضمن الحاجات مثلا اللي تكاد تكون ما فيهاش هيستوري تيو افكت. يعني تيو افكت ده عباره عن انفستيجيشن خلاص يعني يكاد يكون في وش البساطه كده هيستوري سبجكتيف اوف سيرفيسات ولا هيستوري اوف سيرفيسات حاجه كده يعني سطر وفرق كنت فاهمين هو ده فهو المفروض من الكتب بالشكل ده. قد ايه بقى هحذف ولا هختصر بمجرده برضه كده انتوا حاجه زي كده. طلبوا انتوا اكتبوه وتلتزموا بايه؟ ب 45 مينت. والمره الثالثه ولا الرابعه الكلام ده هيفرق معاكم كتير جدا جدا. لو دخلت الامتحان اذا كنت انا دلوقتي وانا قاعد هنا ومرتاح ولسه مديش عريض في الامتحان محتاج فيه شويه وما لو دخلت لقيته في الامتحانات اكيد. مش مفروض من واحد يواجه سؤال زي ده لاول مره في الامتحان. المفروض واحد يقعد يجربه كده عنده الاول ويشوف بالظبط هو بسرعته اللي هو عارفها والطريقه اللي بيكتب بيها هيكتب قد ايه وهيعمل قد ايه. ساعتها لما تروح تخش الامتحان زي السؤال ده انت هتبقى عارف بالظبط انت ايدك في كله وايدك مش في كله هتبقى عارف تحط اكبر كميه من المعلومات في 45 دقيقه. اوكي؟ ده بالمناسبه جاء قبل كده. يعني لو جاء ما يبقاش مفاجاه ولا مقلب ولا اي حاجه خالص بالعكس ده يبقى اصلا مشاكل في حضور كل مره في امتحان الراوند امتحان اخر سنه تقعدوا تتحلوا وتزقوا عشان تخشوا على الانترفيو. وايه دي الحاجات اللي بتحبوها في التسويق كلها وفي الانترفيو اللي هو كان كده. يا هو كمان لو جاب لك سؤال زي ده ايه؟ اكتب اللي انت عارفه. اي حاجه تكتبها صح. يعني تكشن اوبريشن صح، تو تكنس صح، اي كلمه في السيرفايكال فاكتور كله ماشي كله صح يعني. هو كمان ينفع ينجح اللي عايز ينجح وينفع كمان اللي عايز يجيب تقدير او يجيب نمره عاليه قوي قوي يعرف يكتبه صح. فاهمين ان هو سؤال وارد جدا جدا جدا. بس انا عايز مفروض بس يعني مش هتقدر تكتب كل حاجه دلوقتي هتضطر تحط الاكزامبل بالوقت. يعني مثلا الاكزامينيشن الواحد يتكلم على ايه؟ حاجات مثلا مش لازم تقع يعني موديول في الداتا ستراكشر دي كلمه مهمه في الاكزامينيشن. الموديول في الداتا ستراكشر تحصل في حاجتين والحاجتين بيعملوا الاكزامينيشن. في مين بقى؟ في مين بقى؟ الساوند مهم في الفيديو. الساوند ممكن يطلع ايه ولا ايه ولا ايه في حاله الفيديو. لا لا الساوند يطلع ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه يطلع هايبر هاي بوت ليز كده وستينوزس ويبقى تايم ودي شويه كمان لونجيشن فايرويد اورج كده وممكن سوبر ثاني لونجيشن مثلا. يعني بس يعني كان مش تبع الموضوع او بس عايزين لو راح فكر فيها كده وضبها هتبقى كويسه قوي قوي قوي هتبقى مفيده جدا. لو جاي سؤال كده كنت عايز هيبقى بريفليج بالنسبه لك هيبقى ميزه ليكوا يعني. الستراكشر هو اللي انا قلته في الاول خالص هيستوري في الاول واكزامينشن اوف كل حاجه بتعمل كده بالظبط. هيستوري سبجكتيف او اوبريشن هيستوري او بريفليج سيلف اكسبلوري او سبجكتيف. هي من فروقات ماينور قوي يعني هنا ما تفرقش كتير فاينل من ساكن دي مش زي الامينوريد الامينوريد دي فرق كبير بين فاينل وساكن دي هنا مفيش فرق كبير هنا يعني عارف مثلا مش حاجه ركز في الهيستوري اوف مثلا فرق الرسالة ولا فوق تابوت الساكن ده المفروض هي حاجه فاينل من ساكن دي عندها عباره عن الفرق انما لو كان هيستوري اوف فرق الرسالة دي معانا جنب دلوقتي ايه كلم حاجة ما تمشي ده يعني حاجة دي اي دي او سامتين دايس يعني تمام؟ فهي بقوله ولا لا؟ يا واحد حمل مرة وقلت وبعد ما قلت الجلعة تقنية جامد ديسكارشف مش عارف ايه وما فيش عارفة تحمل ده اكيد بالجلعة الفرق الفرق ده هو اصر على تيوب انها دي ما اقدرش اكتبها لو هي برايمري وكده بس يبتسر ادي الموضوع الحاجات اللي هي بقى السيرفنس اوف سيكشوال ريليشن ده مره واحده من حوالي 20 سنه جت للصالون لا يعني ما كناش اتكلمنا فيها المره اللي فاتت للصالون يا دي تاثيرها في البروفيشنال دي كنا قلنا وقتها ودي ده قلب التطور قلنا الحمد لله كمان يعني ده ده ده ده مشاكل ما شفتها الحاجات دي مشاكل اساسا تمنع جوابش الحمد لله بس نوعا بس اللي في الاول تعريف التاكل ده يعني مش كويس يعني ما يجوابش بس ما يجيش سؤال واحد في الورقة في عندكم في المذكرة بتاع السنة التالت في حاجة اسمها الفريم الانفليشن مش حاجة بشرة مش بشرة وبعدين الباثولوجي بتاع كانسر سيرفيس الباثولوجي دي كلام على الباثولوجي بتاع سي اي ان والباثولوجي بتاع الانفيزر سي اي ان وانفيزر برضه يعني الباثولوجي ما يجيش لوحده الا لو قال لك بيستاذ باثولوجي بعد جوز من الريتم بتاع كانسر سيرفيس انما لوحده لا بس الباثولوجي عايز الف مصدر كام كلمه كده فيه تمام برضه جنس ده ليه كده عشان تفهم ايه اللي بيحصل يعني معاك هيسالك على برضه جنس يعني مش هيجي فرق هو جاي ليش لحد يسال عليك عن طول راح يفهم بس يعني ايه ترانسفورميشن دول عشان بعد كده عشان بعد كده لما نبقى نقول ونشوف ونشوف الكلام ده فرق ولا حاجه فاهم المفروض يعني ايه تدور عليهم شوف هو كان معانا احكي لكم كده حكايه صغيره قوي حقيقه ايوه كده دلوقتي احنا اتفقنا علشان نعمل سكرينينج للكانسر سيرفيس عشان نعمل سكرينينج نعمل ايه سكرينينج هيتعمل ازاي بالسمير صح الباب سمير ده هو طريقه السكرينينج المسحه حتى هو السمير ده اسمه العربي مسحه اللي بتتعمل من الزراير ولا انستيزيا ولا حاجه خالص حته كده مسحه كده تاخد شويه سلك وخلاص سألكوا سؤال هل السمير ده يقدر يرد عليك يقول لك العينة دي مثلا CIN1 أو 2 أو 3 يقدر ولا ما يقدرش؟ ليه؟ هو طلع ما يقدرش مش كده؟ ما يقدرش ليه؟ علشان مش واحد فول تكست هو السمير ده is study of exfoliated cells يعني ده أنا بعت له منحك هو بيبحث exfoliated cells السيلز مفرده جدا لوحدها individual cells فما يقدرش مفروض ان هو ما يقدرش يحدد اذا كان ده سي اي ان واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا حتى ايه من بدايه انفيزر كانسر وعشان يقدر يحدد لازم يبقى واخد بايوبسي لازم يبقى واخد كل التكنس ده مش احنا كنا قلنا لو هنا ده يبقى سي اي ان 1 لو امتد هنا يبقى 2 لو وصل للسيرفيس يبقى 3 صح كده؟ كويس بالرغم من كده اوقات كنا ناخد سمير ونبعته تلاقي دكتور الباثولوجي يرد عليك قال لك سي اي ان 3 وانت مالك كده؟ طيب مين اللي قالك انها سي اي ان 3؟ هقول لكم هو ليه كتب كده؟ ليه اتشجع وفتى وكتب سي اي ان 3؟ لانه لقى ديس بلاستيك تشينجز في سيل شكلها فلات. عارف يعني ايه شكلها فلات؟ شكلها فلات يعني ايه؟ يعني موجوده فين؟ يعني سوبرفيشن. يعني سوبرفيشن مش سيل اللي هي فوق اسمها فلات سيل. بس فهو لقى تغيرات بتاعت بدايه مالينجنسي لقاها سيل شكلها فلات. ففهم ان التشينجز دي وصلت لغايه السيلز. فسماها سي اي ان 3 واوقات تاني يلاقي تشينجز في سيل شكلها بوليجونال او انترميديت يبقى يرد عليك يقول لك سي اي ان كام؟ 2 كويس؟ طلع بقى ان الكلام اللي هو بيقوله ده بعد كده لما تيجي نقارنه بالبيوبسي، وانت ما بتاخدش بالكلام كده على طول، ما انت برضه المفروض هتاخد بقى لما تيجي تقارنه بالبيوبسي بتلاقي ان ده خلاص. يعني في معظم الاوقات ما بتبقاش اكيد. فليه والله غيروا التسميه دي عشان يهرموا من دكاتره الفطور اللي كانوا جايين كان ده رقم واحد. ايوه بص بقى انت ما تقوليش سي اي ان ولا سي اي ان خالص، احنا هنسميها اس اي ال. اس اي ال اس اي ال ده معناه سكويمس انتريبيتيليان ليجنز، برضو اي ده انتريبيتيليان سكويمس انتريبيتيليان ليجنز، وقسموها لحاجتين لو جريد وهاي جريد. لو جريد وهاي جريد علشان ما يقدرش دكتور الباثولوجي يقول لك ده في اي ان 1 ولا 2 ولا 3. هو كل اللي عليه ان هو يقول لك والله انا شايف انه في سيل فيها شويه مايتوتيك اكتيفيتي تبقى لو جريد، او فيها مايتوتيك اكتيفيتي زياده قوي تبقى هاي جريد. وبعدين اطلع اقرا بره مفيش قدامه غير ميكري كده كده، دي اس اي ان لو جريد يا هاي جريد وخلاص. ساعتها بقى انا اللي هفرق، لان احنا كنا فاكرين حاجه كنا قلناها قبل كده مفروض، يعني السي اي ان 1 هو بيتظبط مع سيجيريا انفلاميشن، يعني ده اللي هو اللي اسمه لو جريد ده سات فيها شويه مايبودس فيها شويه تغيرات، دي هتطلع يا دوبك بدايه سي اي ان يا تطلع ايه سيفير انفلاميشن. تفهمين الموضوع ولا هتتظبط منكم؟ بس انا اللي عايز اقوله بقى في الاخر بعد معلومات مش وقت معلومات، انا هيرميت وانا مصمم ان هو مش وقت معلومات، بس هي كلمه واحده بس عشان جاست ان كيس لو في كانسر سيرفيس في الورقه تقدر تحط مرتين زياده ولا حاجه، تكتب اس اي ان. المفروض المتحنين دلوقتي قوي محتاج الاس اي ال ده، لان ده اللي فات عليه زي التسليم، يعني يوم ما طلع الابلكيشن دي فات زي التسليم. فالمفروض ان هم قوي فيها ما تبقاش كاتب حاجه عجبه ولا حاجه طالعه اول امبارح. لو كتبت اس اي ال هتاخد دور على الاثنين زياده، تبقى بتكتب كلام جديد ومحترم. بس هو ده معايا. انا جيت ده انت حشرها اهي ده انت عايزه. فاهم؟ هقول لك حشرها فين؟ هو اصلا السؤال مش هيجي فضايح. كده نحطها فين ده محمود؟ عشان ناخد بيها نمره زياده ولا ايه؟ الله ينور عليك. اصل سؤال بتاع الـ detection ده كان زي طبعا، يعني الـ detection كان في الترس من الحاجات اللي هي مهمة أوي. عارف نتائج التسمية اللي مكتوبة فيه إن هو التسمية هيطلع فيها هيطلع الزمكرة هيطلع مش عارف الكوتيشن بتاع، شفت بقى إن التسمية دلوقتي إيه ماشي هو النتيجة دي اس اي ال تمام. بس انت لو بتجيب دي هو بلو جريد او هاي جريد من هذه المكتوبة دي هنا حاضر بس كده. يعني نسخة كبيرة مكتوب الكلام ده، مكتوب في التفاصيل. نسخة بتاعت السنة اللي فاتت مش مكتوب، فاكتبوا كلمة دي وخلاص ما تضرش يعني. لو أي حاجة تخيبكوا بلاش، ولا؟ يعني هي كلمة لو أنا راح ياخد له جرة ولا اتنين زيادة، إنما لو هتقعد كده معاك. دلوقتي احنا اتكلمنا كده على المايكروسكوب الباثولوجي اللي هو فيها ايه؟ كلمة جراف باثولوجي، جراف باثولوجي هنقوله للجارز، هنقوله للجارز. في جراف كانسر سيرفيس كتير، وهتلاقي بقى الجراف باثولوجي ده بيحصل في حاجتين، اكتو واندو سرفايفل. فلقيته دي تاخد صورة من ثلاثة، هي أو هي أو هي. سيرفا كل فلاور ماسي مش عارف أمسى إلا ينضج للجراف. وهتلاقي جزء كبير من الحالات الموجودة في الجارز ينضج للجراف. معظمهم مصدنات للفعل. وبعدين الاندو سيرفايكل ده لما بيكبر بياكل شكل اسمه ايه؟ اسمه بارجنس. والاكتو سيرفايكل ده بيبقى سكويت. الاندو سيرفايكل ممكن يبقى سكويت بس اون توب اوف ميتافيزيا، اه ممكن يبقى ادمو كارسينوم. والادمو كارسينوم اللي بتطلع من الاندو سيرفايكل بتحصل سن صغير. دي بتلاقيها في اوائل الثلاثينات وكان مالهاش دعوه قوي بالمنظر بتاع كانسر سيرفايكل. في بقى جزء طبعا مهم جدا جدا اللي هو الفيلم، والانفاكت فيلم مهم قوي قوي قوي يعني. الجريدز دي مش قوي يعني، هو خده اسهل جريد منهم وخلاص وسيبك من الباقي. طبعا برضه نفس القصه اللي ذاكر الباقي كويس قوي انه فاكرهم هيفتحهم اتفاق يعني، بس لسه ما ذاكرهمش لغايه دلوقتي الاحسن ان هو يذاكر حاجات ثانيه اولى يعني. فالجريدز مش مهم قوي، انما طبعا طبعا الجريد مستاهل الاهميه وخصوصا الانفاكت فيلم. ولازم يبقى في كلمه كده لازقه في دماغنا العامه اللي حواليها طول الدرس، لان الانفاكت ستاك مرتبط تماما بالانجيشن ده ايه؟ اسم الفلين. يعني لما يحصل انجيشن في اسم الفلين بتجي فيها قوي احتمالات الانفاكت، يعني السي اي ان ما فيهوش الانفاكت. طبعا الباب الفرد ده نبقى واحد يعني او الباب بشكل عام والستيتشين شرطه ستيتشين برضه نبقى واحد في الأهمية. والباب الديتكشن ده بنتلقى ايه برضه الديتكشن ده عايز اتكلم عليه شوية هو الباب الديتكشن او السكرين طريقة سكرينينج الوحيدة هي مين هي الفير يعني ما حدش من برة كانت اهو ما حدش يبقى متصور ان احنا بنجيب الستات كلهم لو ما بيشوفوش من حاجه نعمل لهم سمير ونعمل لهم بروفات كوبي وبيضات طبعا مش حاجه اسمها كده هو كلهم مفروض يعمل لهم سمير طيب لو السمير طلع في حاجه ابنورمال الانديكيشن ان احنا ناخد بيضات طب هاخد بيضات ازاي والله لو شايف ليجن بعيني هاخد منها على طول لو مش شايف ليجن بعيني هعمل ايه هيساعدني الشيلر الاي دي او البروفات كوبي او الاثنين مع بعض بالاضافه لكده بقى كان في حاجات ثانيه يعني عم ماشي كده كانوا زمان بيعملوا حاجه اسمها رينج بايوبسي او فور تايب من بايوبسي ده نجيب طريقهم يعني ما كانش مش مهم بس هو في حاجه من ضمن الالات بتاعه الامتحان برضه في حاجه اسمها سيرفايكال بانش بايوبسي بروسس حاله طويله كده وبعد كده حته حاجه بتعوض كده عشان تاكل البايوبسي تبقى انت جايب بيها بالكوبر الكوبر والشيله القديم ودي تحطها لك الحته اللي بعدها ايه ال الفايلنج بتاع الكورس كود دي غالي ممكن ترجع السؤال ده غيرك فدي ازاي كده لو ازاي كده هو يبقى كويس وبعدين دي حته اسمها كون بايوبسي اوبتمايزيشن بتعمل مشكله عند بعضكم مين لسه متلخبط في الكون بايوبسي اوبتمايزيشن ده؟ خلينا كلهم واحده بس يبقى تسمعوا بلوك ده بمرة شوفوا على ذلك دلوقتي احنا عملنا سمير وطلع سمير في ايه طلع سمير في ديسبلاس تكسلز او مريض نسل طب احنا عايزين ناخد بقى طيب جبت كورموس كورب وبص ما عرفتش اشوف السكوير من فرامل الشهر ما عرفتش اشوفها بالكورب سكوب لأي اسباب تكتيكال سيرفيس ده دي شوية فايبروزس مش عارف ارص كويس وتابع الان كده فانا مش عارف اشوف سكوير من فرامل الشهر اخد بعض يا ريت واروح ما ينفعش يعني انت عندك سمير طلع فيه مريض انسان هتطنش وخلاص ما ينفعش ولا تاخد براسي والسلام من اي حته ثانيه انا عارف ان المريض انت بتبتدي هنا اليوم عايز تبتدي هتبتدي عند سكوير مكرم نشاط يبقى الحل ان انا اعمل ايه؟ فانا بقى اللي مش عارف اخد براسي او مش عارف اشوف الحته دي كويس هيبقى الحل ان انا اخلع الابيتيريا ده كله واخده معايا بقى في البيت اتفرج عليه براسي يعني اعمل كونايزيشن اشيل حاجه شكلها زي الكون لما انا شلت حاجه شكلها زي الكون او المخروط كده شلت كل الابيثيليا بتاع الايكو سيرفيس بتاع الايكو سيرفيس لان مفيش مجال للنظاره انت بتتكلم في ايه؟ في مالجنسي فمفيش حاجه اسمها مش عارف اشوف طب خلاص بلاش مفيش حاجه اسمها كده يا طلع دي مالجنسي تصوير يبقى لازم نشوف دي جايه منين والله لو كنت هعرف اشوف الليجن كلها على بعضها واخد منها براسي كويس انا مش عارف اشوفها يبقى لازم اشيل ده على بعض نفس الكلام برضه منطقي انك لو شايف ليجن شايف حته هنا ابنورمال بس الليجن دي سارحه ممتده جوه السيرفايكال كانال ما اقدرش ان انا اخد بايوبسي من هنا وخلاص ممكن اخد بايوبسي من هنا يطلع ما فيهوش انفيجن ممكن اخد بايوبسي من فوق يطلع فيه انفيجن انا شايفها داخله جوه السيرفايكال كانال ومش شايف لها اكل فمش عارف اكلها فوق فين يعني الابر اند اوف ذا ليجن از نوت كلير طب اعمل ايه؟ مفيش غير ان انا اخد الفيديو ده كله ونطلع بيه ونروح نوديه للدكتور الفطار جاي نحطه براحته كويس؟ ده احتمال تاني احتمال ثالث انه السمير رد عليا قال لي في مالجنس سيلز وانا واثق في الدكتور الباثولوجي ده انه في برايمري مالجنس سيلز ببص على الاكتو سيرفيس مش شايف حاجه خالص يبقى المالجنس سيلز جايه منين؟ جايه من الاندو سيرفيس جايه من الاندو سيرفيس المالجنس سيلز طب انا هعمل ايه؟ اخد الاندو سيرفيس ده على بعضه كده واروح ابص عليه براحتي على كده فنشيل الحته شكلها زي الفوق في احتمال اخير ولو انه يعني مش مهم قوي ان انت بقى شايف مالجنس سيلز في البيت هو طبعا كله فيه مالجنس سيلز في البيت بس لا تحتكم على كورب سلوب ولا شيلر رايدين ولا حياتك حاجه خالص. هتاخد بيضات يعني مفروض ان انا باخد البيضات دي خلي البيضات تبص ما فيش شيلر رايدين اتبلى ما بقاش فيه شيلر رايدين ومش شايف اي نيشن من نيجاتيف لايف فلحد ما اعمل كونايزيشن. الكونايزيشن ممكن تاثر شويه على فرصه ايه؟ على فرصه الحمل. يعني ممكن تاثر شويه ما هيلاقي السرفايكال تك اللي كان قبله كان صح ولو حملت مختصر من سابق بقى ضعيف انما احنا كمان ما بنتكلمش في علاج زور فروق يعني انت بتتكلم في بدايه النزيف ولو كان الموضوع كده انا برضه ممكن تبقى ايه؟ تبقى كابتن يعني لو انا شلت الكود ده والدكتور بتاع الباثولوجي قال لي ده مفيش انفيجن ده مجرد سي اي ان، شلت الكود والدكتور بتاع الباثولوجي قال لي ده مجرد سي، يبقى انا خفت ولا لا؟ اه خفت خلاص. يبقى هو بيتسمى كونايزيشن مش بالضروره كون بايوبسي، هو بيتاخد بالايم بتاع البايوبسي، انما ممكن كمان يبقى الموضوع وقف لغايه هنا وخلاص. طالما الدكتور الباثولوجي قال لي ذير از نو انفيجن بيسمنت مبدئيا خلاص المفروض خلصنا على كده وانتهينا ولا حتى عامل لها استريكت. الهيرلي ديتكشن برضه في كان خطوه اخيره دي حاجه اسمها فراكشنال كلاسيك. طبعا فراكشنال كلاسيك دي زي الرز يعني. وتبقى عارف انه بيتاكل على الاقل كام سبيسيمين؟ ثلاثه، والثلاثه دول بيتاكلوا واحده من السرفايكال كانال. في كلمه مهمه قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي لو طلع في مليجن سيلز في العينه اللي بتاكلها من الاسمس هيبقى اسمها كانسر ايه؟ لو طلع في مليجن سيلز في العينه اللي بتاكلها من الاسمس تبقى كانسر بادي، كانسر اندوميتريوم. انها تتعالج كحاله كانسر سيرفكس لانها عندها نفس الاستاتيك بريد. عشان هذا الدور ده الريشن عشان تقع من عشان ما تبقاش كانسر ايه؟ العينه الاولانيه يعني. في حد لسه مطلوب فيها؟ ولا تاني؟ الفيرست سامبل طيب يعني ممكن يكون ليه زمان ان انا مش هيجي حاجه انت ده اللي بيقول لك بتاع الراجل اللي هو بايرن بوينج وبرمايزيشن موبايل امتحان راوند اللي في المحمود كان بيجي ريزم مش شورت بقى انتر شورت باتش يعني كان من 2003 او كده. بقيت بتاع كانسر سيرفيكس ده مش حاجه صعبه يعني، بقيت الدياجنوستكس مش حاجه صعبه. The symptoms, the signs, the investigations, the very necessary. بس انا عايز اقولكم على كام كلمه كده وفضلكم ما تنسوهمش، عايزكم عشان انا اتهيألي ان هم يبنسوا وانا عارف انهم مهمين. في الاكزامينيشن مهم بي ار. يعني هو الاكزامينيشن ماشي عادي يعني جذر ومش عارف ايه، بس ما حدش ينسى بي ار، بي ار مهم في الكلام. وانا تاني كنت قلت الكلام ده وقتها. وقت الدرس نفسه. وفضلكم بيه، بي ار مهم. والمهم في الانفستيجيشن يعني هي الانفستيجيشن احنا كنا قسمناها ثلاث مجموعات، في المجموعه بتاعت الايرلي ديتكشن وفي انفستيجيشن في الاكسبيرت وفي بري اوبرتيف انفستيجيشن لو هنعمل عمليه. اللي عايز افكركم بيه ان الاكزامينيشن اندر انستيزيا مهم. الاكزامينيشن اندر انستيزيا مهم هو ممكن يتنسي. معظمكم بيفتكر تي تي وسونار ومش عارف ايه ماشي كويس يعني، انما ده عشان خارج شويه عن المقلوب بتنسوه. الاكزامينيشن اندر انستيزيا مهم عشان نقدر نعمل بروبر ايه؟ لكن مع بروبر ايه احنا؟ بروبر ستيجينج. لو عايز تطلع تقول الستيج صح يشود اكزامن ذا بيشنت اندر انستيزيا. ما انا عايز اوصل بقى للفحص لغايه النكر الفيلمي بقول وبتاع، فدي حاجه تستنى ايه اكزامنيشن اندر خلاص؟ الديفرنشال دايجنوستكس يختصر الى اقل حاجه ممكنه. يعني انت مرض الارسز اكزامبل واحد واثنين وخلاص، اذر كوزز مش عارف بوليكوزا ليشن اكزامبل واحد واثنين وتجري يعني. متقين على كده لانه ما حدش بيوجع دماغه. هو المفروض اعمل ايه؟ يعني المفروض اي حاجه suspicious fusion تتعمل تسمير، لو تسمير طلع في حاجه بتعمل بروف، فما حدش بيقعد يقول اه والله دي شكلها اندر مايند ايدج والسبشن اوت لاين ويلو بيبقى مالي انا وغير الكلام ده، دي الارسل على السيرفيس مش هنهزر يعني. فعشان كده ما يهمنيش قوي الديفرنشال تاكسس، هو يختصر خالص ويفضل كايه؟ يفضل كعنوان، ان انا بحكي كلمتين كده على الطاير خالص يعني. الستيجنج اسمعوني من فضلكم عشان كلمه دي مهمه شويه. الستيجنج ده ممكن يجي لوحده، يعني ممكن يجي ستيجنج في كانسر سيرفيس سؤال واحد وكده وخلاص. سؤال وخلاص نفسي انتهينا. ده حاجه ثانيه. الحاجه الثانيه الستيجنج ده هحتاج اكتبه مع دايجنوزس ومع الديجنوز. يعني لو حصل وجه سؤال اسمه دايجنوزز اوف كانسر سيرفيس. بس هكتب الدايجنوزز وما ينفعش اقول فلان عندها كانسر سيرفيس. لازم يقول لي عندها كانسر سيرفيس ستيج كام. فاظن ان الدايجنوزز انا سيبك تسمي تريتمنت اكوردنج وايه؟ يبقى لازم اكتب ستيج الفرق. يعني سؤال اسمه دايجنوزز هكتب ستيج. لو جه سؤال اسمه تريتمنت برضه هكتب ستيج. انما لو جه سؤال اسمه دايجنوزز من تريتمنت مش ستيج مرتين. اصل انا الاسئله النوعيه دي يعني دي مسطره فيها جدا يعني. يعني طب لو جاء اكتب لما اكتب وارجع اكتبه تاني وبتاع طب هكون طبعا واحد كتب مره وخلاص. لو في سؤال اسمه مانجمنت اوف كانسر في حاجه تانيه تهم هنا في موضوع كانسر تصور بصوا في الكلمه كويس. في كلمه انفيزف ولا في كلمة بين غير ولا مش حاجة خالص. لو الموضوع اسمه invasion يبقى ملناش دعوة في CRS. هو محددها بايه؟ invasion بايه؟ طيب؟ الموضوع اسمه cancer service على بعضه يبقى لازم نتكلم على ده وعلى ده. pre-invasion و invasion. يعني لو هي الحكاية مفتوحة كده لو سؤال اسمه diagnosis of cancer service. يحدد ايه وايه؟ هما تعليم يعني screening وبتاع ومنزل protection وavoiding مش عارف ايه عايزين نتيك كده ونتهينا. وبعدين علاج الـ CIN ممكن يختصر بشكل عام خالص خالص يا كفر عايزين نلاقي من الموضوع مش نحوه بقى المشاهد CIN 1 I'm not sure إذا كان بصحيح CIN 1 ولا severe inflammation. حتى هو بالمنطق الجديد ولا بالمسماء الجديد يبقى اسمه low grade ليش هو الـ inflammation حاجة واحدة يعني هو غريبين من بعض بشكل لازم فهي مش هنعالج حاجة خالص ولا هنقول للست اصل انت عندك كانسر ومش عارف ايه احنا هنعالج الانفلاميشن اللي هنشوفها بعد اسبوعين. CIN2 علاجها is essentially ablation. CIN3 علاجها essentially distraction. لان CIN2 ده حكاية لسه مطبوع عليها وغالبا الست لسه سنها صغير وبتاع عليها ليش؟ طالما اني متأكد انها 2 وطالما ان الابليشن ده هيدمر الليجن بالكامل وطالما اني متأكد اني هشوفها تاني في الفراغ. انما بقى CIN3 الوضع اختلف. CIN3 بقت اكبر سنة وبقت الحكاية بقى لا تحتمل الظاهر يعني فالحكاية ناحية الاستراحة. فانا عارف بقى ان في حشو تحتها كتير يعني الحشو اللي تحتها كتير بقى ان ممكن اعمل استراحة من حاجات تانية ان في CIN وفرجنس كده كلهم مش عايزه وobviously خالص مش عايزه الورق يعني هو ممكن حد يجرب دي شوية الشباب احنا مش عايزين الورق يعني لا عايز سي اي ان وفرنس نسخة جديدة مش سي اي ان وفرنس يعني مش عايزينه بقى خلاص تو ماتش ديتيل مش لازم هو حد جاب له سيرته ماشي انما مش لازم الانديكيشن اوف الاستراكتور من سي اي ان برضه مش مهم قوي بس طول الابليشن هي اللي عايز تعرف عنها كلمة لا الكترو درايو اندو كوبريتور ومش عارف ليزر بس جديد هو اللي لازم تعرفه اللي ده اللي هو لوب الكترو سيرجيكال ديسيجن بروسيس هو لازم تاني بس هو بتاعك لا انا بقى عشان الناس بيسمعوا كام ده مش انا بقول يعني واحد يسمعوا طب ده يبقى واحد معاه صح ولا بتاع يقول لك على حاجه جديده جديده جدا كده اسمه ليتس لوب الكتريك وسيرش كام ديسيجن اوف ترانسفورميشن فده علاج السي اي ان مختصر على الاخر هو طالع يكتب بس انشور سي اي ده سي اي ان 2 ابليشن وكوره 1 2 3 4 5 سي اي ان 3 علاج الاستراك قال يا جماعه ستيج 1 علاج ايه؟ ستيج 1 ايه علاج الاستراك هو المفروض ان الاستراك تومي كده لان باعتبار ان انا 1 ايه يعني مايكرو انفيزن احتمالات الليمفاتيك سبريد قليله قوي يعني برضه لو ما كانش فاهم قصه كلها وقتها العينة اللي هي دي اللي اسمها مايكرو انفيزن 99% فايه بتاع يا مستر خلاص احتمال 99 عند اجل فاتك فكفايه عليها ايه استراكتومي كويس تفرض ان انت عملت استراكتومي ومعدت السامبل دي للدكتور بتاع باثولوجي قال لك اه ده الانفيجن اكتر في 5 مللي بتاع ده لكن هو عمال بقى بعد تعمل ايه تاخد فرصه ضد الميديشن تمام تعمل ابدا ان انا اجيب او اجيب اعمل لهم برطرف يعني مش معقوله الدور 97 واحده انا في 3 ومش معقوله اجيب 97 واحده اقعد اغريهم راديو ثيرابي عشان في 3 يعني انا بقول تعالى يقول كده مش معقول انا عارف ان بالنسبه ل 97 تيجي من كل 100 واحده بالمانجا في 97 واحده ما عندهمش الانفكت كود وفي 3 مش معقول افضل بقى اطيح بقى واعمل بقى راديو ثيرابي ولا بتاع الاوبريشن عشان ادور على الثلاثه دول طب ما هتبقى زي ال 97 واحده فاحنا هنعمل الثلاثه عاديه ولو طلع في بقى ديبر انفيجن ثاني اكسبكتد ولو انا بشتغل لقيت الفيلد كده لقيت الروس بتاعها طلع فيها مالجنسي ما هو برضه بعد كده فرصه اخرى تبقى تروح تاخد الريزيشن تمام العيانين بقى بيتكلم كلام بقى بالفعل ان هم 1 بي و2 1 بي و2 المفروض انت فاهمين كده دي كويس دول علاجهم ايه 1 بي و2 لندي دكتور علاجهم ريدي ثيرابي اوفر تايم بالترتيب ده. ريدي ثيرابي مفروض انها احسن لس كونترا انديكيشن. وكونترا انديكيشن بتاعت ريدي ثيرابي مهمة جدا جدا، وكنت بتلك وقتها ان ممكن تسأل تحت عنوان كونترا انديكيشن وريدي ثيرابي انما الاحتمال اقدر نمثل انديكيشن اوفر تايم اوبريشن. الجارز بتاع الكانسر سيرفكس اللي موجودة في المتحف معظمها متشال بعملية برتاين. كان سؤال الـ very common is structures اللي بتشال في البرتاين. فسألني لك هو يسألك ده ايه ده كانسر سيرفكس؟ طب متشال ازاي متشال في البرتاين؟ ايه structures اللي بتشال في البرتاين كذا وكذا؟ ايه الـ indications of البرتاين؟ لو ما طلب الانديكيشن بين ثلاثة ده هما كذا وكذا وكذا. ها كلام سهل وداري الهالي كلهم بقى خلاص من الريدي ثيرابي دي اكسترنال دول مكملين لبعض. مهمات بدائل يعني شبايا ده هما مكملين لبعض. الاكسترنال ريديشن بنجيها عشان نعالج الاستاد في 400 جرام نقط، والانترنال ريديشن او الاكسترنال ريديشن دي بتسبب دور البرايمري اتساب. ستيج 3 علاج الريدي ثيرابي اوبسلي الريدي ثيرابي الجراحة ملاش قيمة عندنا بالمعنى يعني. مين يعرف يقولي ليه؟ هشتغل ده ليه يا محمد؟ ليه يا محمد؟ طب ستيج 3 ده طب ما نشوفش 3 راح في اللور بتاعي كويس؟ وراح للاتر الفجر 3 ايه اللي هو راح في اللور بتاعي ده؟ طالما انه راح في اللور بتاعي يبقى جالي في الليمفاتكس اوف اللور بتاعي يعني في الانجواينال جروب اوف ليفت. فقصة هنا حتى البرتاين هتبقى سايب الاجبار ينبوكم فيه فوصل مش كده؟ فيبقى العكس بقى نعمل ايه بسرعة؟ لما تيور ديجري ويروح في اللي هو تي دي اذا كنت انت اساسا خايف تشيل ليمف نود من على الهول اوف البيت بس ما لما يروح بقى يلزق في البيت بس الشخصية فكان في ايه؟ فيبقى الله ده ريدي سرعة. طب ليه رجعنا في ستيج 4 ترجع تاني العملية؟ يعني ستيج 4 ايه ده؟ ولا 4 ايه؟ وحرب معانا بس مع الدولة تلبيك اكسنتريشن. طب رجعنا العملية تاني ليه؟ هقول لكم فكره. العملية هنا مش بغرض يور عشان نبقى متفقين يعني. العملية هنا هو استقرار حاجة اسمها 5 year survival rate. في الماليجنسي انت ما بتحسبش اسمها 5 year survival rate. يعني من 100 عيانة اللي عندي دول في كام واحد هيعيش 5 سنين. لو طلعت 20% 5 year survival rate تبقى حاجة رائعة يعني. في ناس ستيج 4 ماليجنسي. The point is طالما عيانة اسمها 4A يبقى فيها سبريد فين ولا فين؟ لو اسمه ايه؟ malignant fistula. malignant fistula is a contraindication for ريدي ثيرابي. مش فاكرين لو جاي اوضح مكانها؟ مش انت بتقولي انها وصلت البدن او الريكتم؟ يبقى دي اسمها malignant fistula وmalignant fistula ما ينفعش ريدي ثيرابي. يبقى رجعنا مطرح ما كنا العملية فين؟ اذا الظروف تسمح بعملية. بس العملية هنا عمر ما هيعمل كده. يعني مش مجرد انها كده، انت هنا بس مجرد عشان تحسن السرفايفل. طبعا. طيب ابتدائي ما عندكم فكرة عنه وخلاص. وكلمتين تحت كل واحدة من الخلايا الثانية just in case لو في سؤال اسمه treatment على بعض يعني. ما تنساش task for recurrent cases و cervical cuff و pressures. في الآخر بقى احنا بقالنا مدة كده ما بنقولش ايه اللي مهم وايه اللي اقل ومش عارف ايه يعني. هو الأرلي ديتكشن ده احنا وصلنا له ده مهم جدا. زي الدياجنوستس ده هيبقى فيه علشان لو في حاجة اسمها دياجنوستس على بعضه. الستيجز طبعا تبقى ايه؟ التريتمنت اهم حته في التريتمنت كله مهم الحقيقه يعني. كله ايه؟ انما المفروض يعني ما تكونش ظاهر خالص اللي هو 1 بي و2 ده اللي هو فيه الراجل كله بقى بتاع برتايم والريدي ثيرابي والحته دي. وطبعا الستراكشرز اللي بتتشال في البرتايم والانديكيشن في البرتايم دول على الوش خالص يعني. سؤالين يعني ايه؟ وبيجي بقى عارفه بيجي ايه؟ بيجي مثلا في الدوستيج تو كانسل لو عايزين في الكانسل سيرفيس عشان هو حجمه كده. اصل ستيج تو اللي فيه كلام كله هو اللي فيه الراجل كله مش معقول يسالني على فلت مثلا هو عمل ستيج مفيش حاجه يعني. انتوا مين ديال كارسينوم؟ لا لا لا لا مفيش اي حاجه من الحاجات الصغيره دي لوحدها خالص ابسولوت يعني. الحاجه الوحيده اللي ممكن تيجي لوحدها هو ستيج 2. لو الدين من كله يبقى لازم حتى ان شاء الله كلمتين على كل واحده كلمه حتى ان في ريكارد كيسز حتى في كلها مين يعني عايزه تقولي بقى ايه معنى ريكارد؟ اوكي خلاص اندوميتريال كارسينوما الريسك فاكتورز دي مش عايز شرح تحتها، عايز تحفظها عشان هي بس الريسك فاكتورز بتاعت اندوميتريال كارسينوما يعني اوبيزيتي وولد ايج واستروجين ومش عارف كوربس كارسينوما كلمتين دول هما في الاخر كلهم بيصبوا في حاجه واحده اللي هي ايه prolonged menopause effect of estrogen. I think ان انتوا كلكم مفروض يعني by this time كلكم عارفين الستات البوست منوبوز عندهم استروجين وعارفين هو جاي منين بتهيألي يعني بقى خلاص الكلام ده بقى مفهوم يعني مش كده، وعارفين ان عندها chronic anovulation او PCO عندها استروجين عالي يعني مفيش داعي ان الراجل يقعد يحفظ حاجه هو خلاص فاهمها فاهمها يعني، وعارفين علاقه الاوبيزيتي بالموضوع ان peripheral conversion disease and so. طب الباثولوجي بتاع ال بتاع الاندوميتريا كارسينوما في الاول باثولوجي اوف في مالجنيفيشنز اللي هي مين اللي هي هايبرفيزيا جاست ان كيس افرض في سؤال في الامتحان اسمه اندوميتريا هايبرفيزيا غريب ده مش وحش مش ابدا يعني عارف ليه؟ لانه حاجه بنشوفها احنا كتير في الستات الايه؟ البريمينوبوزا استنى ده حتى روح افتح كده زي في البريمينوبوزا ييرز بتسافرز ليه بتزيد احتمالات معاها في احنا بنسال ليه بتزيد احتمالات معاها في الريزيا في البريمينوبوزا في مين؟ انهم بيبقوا العائله في السن ده بتبقى انوفيلاتري بما انها بقت انوفيلاتري يبقى مين اللي مستفرز من غير لوحده؟ فكتير في 47 48 هتلاقي شويه هايبرتيزم كويس فممكن يجي سؤال اسمه هايبرتيزم هكتبه منين ده؟ هو مكتوب عندهم يعني الهايبرتيزيا دي كونديشن سببها رونج او اكسسيف ايستي افكت انواع الهايبرتيزيا 1 2 3 تريتمنت اوف هايبرتيزيا هتلاقي بعد كام صفحه في البيبر بس خدوا قبض ورا ده خلص السؤال على كده عايز اكتب حاجه واحده كمان صح برزنتيشن برزنتيشن عندها هايبرتيزيا برزنتنج ايه؟ ايه المعنى؟ اصل احنا اتفقنا على حاجه اتفقنا ان كلمه ديجنج تشمل كل ما هو غير ايه؟ غير نورمال ديسبريشن قلت لكم وقتها كذا مره قلت لكم ديجنج دي بقى تاخد معاك بقى عندها غزير غرقانه دم ده ديجنج هو اي حاجه غير نورمال ديسبريشن يعني ممكن الست دي تقعد شهرين وغير طبعا ايه غير اكسسيف ديسبريشن هو مش بتوع بس فلو في سؤال اسمه هايبرتيزيا فكر الحته دي وتاخد وراها تريتمنت اللي هو مكتوب بعد كام صفحه في بريفنشن اوف اندوميتريال كارسينوما وخلاص كده احنا ردينا على السؤال. هو فكره صح انك تكسبها بس هقول لك على حاجه مش هتضايق قوي بقى يعني هو ده لو جه هيك في تاني سؤال ب 10 دقايق فلو لقيت اكتب اساميها يعني مثلا ده عرضه اكتر واحده عندها كذا ولا كذا ولا كذا. اما ده الباثولوجي بتاع الانفيزيف كانسر بالفعل يعني يشمل جروس ومايكروسكوبيك جروس اند مايكروسكوبيك الجروس ليشن از تيبيكالي ايه وايه وايه تيبيكالي ديفيوز وجيزي وبرايبل ونيكروتيك ده منظرها كده منظرها ده ينفعنا يا دكاتره في الجوز انت هتخش امتحان اخر سنه امتحان اخر سنه هتلاقي جار في ليشن شكلها مليكو كويس الليجن اللي شكلها مالجنا دي يا تطلع اندوميتريال كارسينوما يا تطلع كوريو كارسينوما يا تطلع ساركوما دي كلها حاجات مالجنا احنا هنبقى عارفين الجواب واكد لكم ان انتوا هتبقوا عارفين يعني بس النقطه ان انت مطالب انك تقول انت ليه قلت كده يعني لما يقول لك دي اندوميتريال كارسينوما ليه ما تقولوش عشان هي مش عارف 422 بقى السبب هي فيها ولا ما اعرفش حاجه كده يعني هو رد معين المفروض انه راح يقوله ليه قلت عليها اندوميتريال كارسينوما لانها ديفيوز وفرايبل ايه شكلها كده طب ليه قلت عليها كوريو كارسينوما؟ كان في كلمه كنت قلت انها مهمه، طب هو ايه؟ كوريوفويدال هيموراجيك. طب ليه قلت عليها ساركوما؟ اونلي وان وورد، ساركوما يتنفيكالي فلاشي. فانا الكلمتين دول هنعوزهم يعني اصل انا ليه بنفذكم الكلام ده؟ يعني عدى عليها كانها كلام الحشو بتاع باثولوجي ان فرق الديفيوز ونيكروتيك وبتاع لا مهمه. فرايبل ونيكروتيك دي وديفيوز دي عاده ديفيوز اوقات بيبقى لوكال. اندر الميكروسكوب انواع ودي كويسه او بتنفع. بتنفع يا سيد ادي مكرسوما وادي معكرسوما وادي مسوي مسوي كتير سالو وبيقول لك حاجتين مهمة مش صعبة أوي يعني الهيد والستيجنج سبريد ما تنسوش في الدايركت اكستنشن ايه؟ أول حاجة إيه؟ مايومي الأدجيسنت مايومي الباب أولى يعني هو ده اللي جنبه على طول يعني واكسبريد ده برضه المفروض تبقوا عارفينه، ما فيهوش حاجه صعبه. ستيجنج كلينيكال ستيجنج برضه سهل قوي. دايجنوزس الجزء اللي في الاول بتاع سمير ومسمير والكلام ده يعني ممكن يبقى سكويز الى اكبر قدر ممكن. السمير هنا مش قيمه كبيره يعني السمير تقدر تقول ان السمير هنا اناكلت ومتقين على كده، خصوصا لما يكون مفيش وقت. والسمير بالفعل مفروض يعني ملوش قيمه كبيره. افندم يا هنا بقى في الدياجنوزس يعني سيبك من الاري ديتكشن والكلام ده، السمير ملوش قيمه كبيره لانه مش اكيوريت، وممكن نحاول نزود الاكيوريتي بكذا وكذا.